أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. دائما نذكر أن سعادة الإنسان المؤمن وسعادة المجتمع المسلم وسعادة الأمة المصطفاة في كتاب ربها، بمعنى إنما يسعد المجتمع وتسعد الأمة ويسعد الإنسان في نفسه كلما اقترب من كتاب الله قراءة وتدبرا وفهما. سورة يوسف كما نذكر ونردد ونكرر، نزولها كان في ظروف محيطة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من السور الكاملة التي نزلت كاملة، ومعظم السور المكية نزلت كاملة بمجملها، نزلت في ظروف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد الأحوال تحرجا وضيقا من أفعال مكة ومن الظروف التي حلت به صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يقولون من خلال قراءة هذه السورة وفهمها وملابساتها أنها نزلت في ظروف ضائقة شديدة قبل الإسراء، أو في ظروف الإسراء حيث ضاقت مكة بأهل الإيمان من شدة ما يتعرضون له من الأذى من المشركين والكفار، وحيث مات أبو طالب وهو الناصر من البشر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وماتت خديجة رضي الله عنها وأرضاها وهي المثوى والمأوى والملجأ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففقد الحضن الدافئ في بيته وفقد الحضن الدافئ في محيط مكة، ولم يبق له إلا الأمل في الله سبحانه وتعالى واليقين والثقة في وعد الله وفي فرج الله سبحانه وتعالى جل شأن. فجاءت سورة يوسف على صورتها، سورة يوسف بالسين على صورتها بالصاد، صورتها المشهودة لنا والتي نقرأها تختلف عن قصص الأنبياء في عامة القرآن. فعامة قصص الأنبياء وقصص القرآن يكون فيها التركيز على العلاقة ما بين الأنبياء وأقوامهم والحوار الذي يدور بين الأنبياء وأقوامهم حول الرسالة والرسول والغاية من رسالة كل نبي. لكن سورة يوسف الملاحظ فيها أنها تركز على، بالإضافة طبعا على موضوع النبوة والقرآن والعقيدة، تركز على الجوانب الاجتماعية في الأسر وفي المجتمع، مع التركيز الشديد على الجوانب النفسية التي منها يبرز ويفرز الكلام القول والحديث والتصرف والسلوك. بمعنى قصة يوسف فيها تركيز على العيلة يعقوب وبنيه وما كان بينهم كأسرة، وتركيز على الناحية النفسية، نفسية يعقوب كنبي ملهم عنده يقين كامل وثقة وعلم لا يعلمه غيره من البشر، وأولاد يعقوب إخوة يوسف، وما جاء منهم من إفرازات نفسية ونظرتهم إلى أبيهم وإلى أخيهم، وهيمنة النفس المسولة عليهم فترات طويلة، وفهمهم القاصر الذي لم يبلغ من العلم ما بلغ علم يوسف الصغير أو علم يعقوب النبي الكبير عليهم السلام أجمعين. النواحي النفسية اللي بتترتب على مقدار العلم الذي يتعلمه الإنسان أو يعلمه الإنسان. ثم أولا وأخيرا وأثناء القصة تتأمل كلمتين أو ربما أكثر من ذلك، لكن أهم كلمتين: والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمه. لو مسكنا الجملتين دول: الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ومشينا من أول قصة لآخرها، نعلم أنها تدور في معنى هذه الجملة: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولو تأملنا الجملة التالية اللي ختم بها يوسف الآيات التي استمعناها: إن ربي لطيف لما يشاء إنه إيه؟ هو العليم الحكيم. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. لطيف لما يشاء، عليم حكيم، غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من خلال هذه الصفات لله والصفات للناس نعلم مطلوب مننا إيه، لأن احنا قلنا أن العبودية سنبقى عبد خالص لله، ودي في دروس الإحياء يحتاج إلى معرفة الله ومعرفة نفسه. لو الإنسان عرف الله حق المعرفة وعرف نفسه حق المعرفة يستطيع أن يصل أن يكون عبدا لله حق العبودية، وده حال الأنبياء وحال يعقوب وحال يوسف وحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين. لما عرفوا الله حق المعرفة وعرفوا أنفسهم حق المعرفة عرفوا كيف تكون العبودية لله، وكيف يكون الإنسان عبدا خالصا لله رب العالمين فيما يقول وفيما يفعل وفيما يفكر وفيما تحركه نفسه من التصرفات والسلوكيات. إن ربي لطيف لما يشاء، سبحان الله العظيم وبحمده. يعني سيدنا يعقوب على نبينا عليه السلام لا يغيب عن خاطره ما كان من وعد من الله لجده إبراهيم. سيدنا إبراهيم ويعقوب ابن مين؟ ابن إسحاق. وحش عايز أتكلم يعقوب ابن إسحاق، وإسحاق ابن مين؟ إبراهيم. ابن إبراهيم. ربنا وعد إبراهيم وعد لما قال فآمن له لوط، وإيتاني وقال إني ذاهب إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. في ذرية مين؟ ذرية من؟ ذرية من يا عم؟ ما تقول سيدنا إبراهيم، ما تقول يا عم، مش كان عليك تتكلم، قول يا عم. الله تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. سيدنا يعقوب لم يغب عن حاضره هذه الحقيقة. الله وعد أن الله جعل في ذرية إبراهيم النبوة والكتاب. فلما يوسف شاف الرؤيا أن فيها علو وارتفاع وشرف وكرامة لهذا الغلام الصغير، توسم فيه أنه ستكون فيه النبوة والكتاب من ذرية إبراهيم، لأنه عنده يعني 12 عيل، 12 عيل، 12 ولد، 11 كوكبا، ويوسف وعارفهم، والأب ظن أن يبدأ له نظرته، وده نبي وله علم، فنظر في أولاده. فلما يوسف يرى الرؤيا توسم فيه أن هو هياخذ ميراث إبراهيم، النبوة والكتاب هتكون في هذا الولد. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن إيه؟ إنه عليم حكيم. يبقى ربنا فتح على يعقوب، ففهم من رؤيا يوسف، رؤيا يوسف أنه فيها اجتباء، والاجتباء معناها أن يختص المجتبى بفضل عظيم. يوسف ربنا يجتبيه يعني يفصل بحاجة عظيمة، يعني كون الشمس والقمر، يعني يعقوب وزوجته رأيتهم لي ساجدين. إذا سجد يعقوب وهو نبي للولد الصغير ده، يبقى الولد الصغير قال له مكانه كويس، مكانه على الأقل نبوة، عشان نقول أعلى من النبوة، مش أعلى من النبوة، إنما يعني أبوه أيخر له ساجدا، يبقى الولد هيبقى له مستقبل. من هذه الحقيقة، من حقيقة إن وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وحقيقة ثقته في وعد الله وفهمه للرؤيا فهما صحيحا، وهي علم يؤتيه الله من يشاء، ويعقوب نبي فهم معنى الرؤيا، توسم في هذا الولد، توسم أنه سيكون من حملة الوعد الذي قال به إبراهيم النبوة والكتاب. وقال وكذلك سبحان الله، كلمات طبعا ألقاها الله على لسانه، يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، والله يعلمك تأويل الأحاديث. ولما جاءت الآية قالت ويعلمهم، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سبحان الله، العقيدة التي ارتكزت في قلب يعقوب، في قلب يوسف، أن وعد الله حق، وأن الأمور بخواتيمها والأعمال بخواتيمها، وأن الله لطيف لما يشاء، لطيف لما يشاء، حتى وإن قضى شدة فلا بد أن يأتي بعدها الفرج. في واحد شاعر استنبط الحكمة من قصة يوسف وقال وراء مضيق الخوف متسع الأمن، وراء مضيق الخوف متسع الأمن، وراء مضيق الخوف متسع الأمن، وغاية أو أول مفروج به غاية الحزن، وأول مفروج به غاية الحزن، وراء مضيق الخوف متسع الأمن. إذا تعرضت الخوف وزعر وفزع توقع أن الله سيأتيك بأمن بعد، وأول مفروج به غاية الحزن، ساعد متصل لشدة وكرب وحزن شديد أعرف أن بداية الفرج. فإن الله ملك يوسفا خزائنه بعد الخروج من السجن، فإن الله ملك يوسفا خزائنه بعد الخروج من السجن. سبحان الله العظيم بحمده. يعني لو كان يوسف زي حالات الناس العاديين، أبوه قال كذلك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمكم تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ويعلمكم تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم، لو كان يوسف أخذ العنوان ده بس ومشى في الحياة، كان مجرد ما أخواته ياخذوه ويرموه في البير كان يقول فين الكلام ده؟ أبويا بيقول كلام ده، أبويا درجة ده كان بيخرف، ما أخواته قال أبويا بيخرف، لكن سبحان الله العظيم وحمده ربنا نزل عليه الثقة واليقين. ولذلك لما قالوا ما لك لا تأمن على يوسف إنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنه لحافظون إن له لحافظون، قال إيه بعد كده؟ قال إني لأحزن أن تذهبه وأخاف أن يأكله به وأخاف أولاده وأنتم إيه؟ أنتم عنه غافلون. وبعدين إن إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا في غابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أوحينا إليهم إلى يوسف أن الموضوع ده هيمر وهتبقى لك العاقبة وستقول ما تقول وتعلمهم أنهم كانوا على ضلال مبين وخطأ فاضح فادح بالضاد والدال لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فهو في الضيق يخدوه ويخطفوه ويرميه في البير، ومع هذا عنده أمل في أن يتحقق ما وأول به أبوه الرؤيا يبقى له مستقبل. وحكمة الله تتجلى تتجلى. قال لك يعني هو يوسف هنبقى إزاي له الملك والسلطان ويحكم مصر لأقوى من أقوى البلاد في ذاك الزمان، يبقى له الصولة والجولة، وبعدين يخضع له أبوه ويأتيه محتاجا هو أخوته محتاجين ليه؟ كان يوصل إزاي لهذه المكانة لولا أن الملك سمع عنه خبر يمدحه؟ طيب عشان الملك تعرف عليه، طب تعرف عليه من فين؟ تعرف عليه من واحد مسجون خرج من السجن وقال له ده انت كنت شفت منام، الملك شاف منام، ده انا شفت واحد في السجن بيعرف يفسر المنامات. يبقى تعرف على يوسف من سجين، يبقى كان لازم يوسف السجن. شوف حكمة ربنا اللطيف اللي ما شاء، ده في علم بعد 20-30 سنة 40 سنة لا يوسف يعلم ولا يعقوب يعلم ولا اخواتي يوسف عارفين حاجه. يبقى عشان يوسف يصل للمملكه كان لازم يسجن، عشان المسجون اللي كان بيقرب يقدم الاقداح والخمر ويبيع على الملك مش هيشوف يوسف غير في السجن، فلا بد ان يسجن يوسف. وعشان يسجن يوسف كان لازم يبقى في قصر الملك ويتحكم وتحصل له مؤامره من النساء. يبقى البلوه بلوه السجن خلت تبقى ملك، وما حدش وصل للسجن غير البلوه بالنساء والكيد النساء. كان لازم يتعرض لمصيبه النساء وكيد النساء عشان يتحكم عليه بالسجن. وبعدين عشان يوصف عشان يتعرض لهذا البلاء من النساء كان لازم يبقى موجود في القصر. مش هيوجد في القصر كوزير ولا كموظف، جاء عشان يبقى عبد، يبقى كان لابد يسترق ويبقى عبد يبيعوه ويشتروه عشان يوصل للقصر. وبعدين عشان يبقى عبد كان لازم يتربي في الجبل، فاخواته يرموه في البير عشان يبقى عبد يتباع ويشتري، وعشان اخواته يرموه في البير كان لازم يحقدوا عليه. اذا لما حقدوا عليه اصبح ملكا. يعني كان الكيد من أخوة يوسف سبب لأن يشتريه ربه ويعلمه من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليه وعلى آل يعقوب بسبب الكيد اللي حصل من أخوة يوسف. وعشان البشر مهما كان حتى لو كان نبي بشر، يعقوب يقول لما تحكيش القصة عشان أخواتك ما يكيدوش لي، قم يعرف القصة ويكيدوا لي. شوف تدبير ربنا سبحانه وتعالى لطيف لما يشاء. يعني ما يعقوب ما لو يوسف ما عرفش القصه، ما قالش القصه، واخوات يوسف ما عرفوش، اكيدوا عليه ليه؟ ثم يعني ثم برروا كيدهم بأنه كيدهم بأنه أحب إلى أبينا منا. طب هو بيحب عشان ما توسم فيه. طيب لو كان يعقوب يعلم إن ظهور المحبة منه ليوسف تجيب المشاكل ما كانش باين كده، كان يخبي محبته، لكن غريزة النفس تغلب، تغلب النفس، فلازم يبان عليه إنه بيحب يوسف، يبقى ما قدرش يثبت مشاعره لأن الله لطيف بما يشاء. يوسف ما قدرش يخبي مشاعر يعقوب، يعقوب ما قدرش يخبي مشاعر تجاه يوسف، فظهر حبه ليوسف، فأخواته يعني غاروا من ذلك غيرة أو جعلتهم يكيدون ويحقدون عليه، فيتصرف يقول نبعد يوسف عن أبوه. وشوف شوف بقى كمان تصرفات الإنسان التي تغلب عليه نفسه المسولة بالسوء. أخوة يوسف هم كل أملهم أن يبعد يوسف عشان يخللهم الجو، ما وصلش ذكائهم، عايزين نوصفهم بغير الذكاء، ما وصلش فهمهم أنه لما يعقوب بيحب يوسف، طب لما يوسف يختفي يعقوب يبقى مبسوط وسعيد ولا تجيلي حالة نفسية تخليه يكره اللي حواليه كلهم؟ ما فهمش كده، ما فكروا لما يوسف يختفي من حياة يعقوب هيفضلهم يحبهم هم ويهتموا بهم. طب ليه ما فكروش ان لما يوسف يختفي يحزن يعقوب وما يطيقش الجو اللي حواليه ولا يحب دول ولا يحب ولا يلقوا منه لحظة حتى يكون فيها صافي النفس؟ لأن الحزين ما مش ممكن يصفو لأي إنسان، إذا كان حزن على أغلى الناس عليه يبقى إزاي يخلو لكم وجه أبيكم؟ بأنه قال وتكون من بعده قوم الصالحين، يعني لو اختفى يوسف أبونا يفضلنا ونتوب ونبقى كويسين، لا تحقق هذا ولا هذا، هم مش فاهمين صح، مش لا ينظرون إلى عواقب الأمور وإلى حكمة الله في أقداره. قالوا إن لما نخفي يوسف من الدنيا أبونا يفضل، أهو اختفى يوسف فأبوهم جاله الحزن الشديد وأصبح لا يطيق شيئا ممن حوله، ولا عاوز يشوف أخوة يوسف ولا حبيبهم ولا عمال ينصح فيهم ووجه فيهم، وكل همه كل مسافر يقول لهم ما تنسوش، يقول يوسف دوروا على يوسف، يا تحسسوا من يوسف أخي، لا لا لا تيأسوا من روح الله، يعني انت وراك شغل يوسف؟ قعد لآخر لحظة تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. إذا خاب ظنهم بأنهم عاوزين يخلالهم، ما خليش، ما هو قاعد مش ما انسيش يوسف، مش قادر ينسى يوسف، ولما ما ينساش يوسف يكلمهم عنه، لما يكلم عنه يزداد غيظهم أكثر. تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا تهلك، يعني تهلك أو تكون من الهالكين، تقترب من الهلاك، تكون حرضا تكاد تهلك أو تكون من الهالكين. إذن هم تخيلوا أن الجو يخلالهم، مخليش، وفضل يعقوب يقول لهم يوسف يوسف يوسف يوسف، لا تنسوش دور يوسف، إني أعلم من الله ما لا تعلم. أيضا قالوا وتكون من بعده قوما صالحين، يعني لو اختفى يوسف بعد كده نتوب ونقدر نصف الأمور ونصلح أبونا ونبدأ كويسين مع بعض. ظلوا سنين طويلة لم يعلنوا توبتهم حتى خروا ساجدين ليوسف، سنين طويلة كانت تكرون إيه، مجرد ما اختفى يوسف خلاص الحزن ينتهي ونصطلح ونبدأ كويسين معه، لا، قعدوا على كيدهم ومكرهم لحد ما قالوا إن يسرق فقد سرق له أخ من قبل. شوف بعد كم سنة يعني قاعدين برضه على الضلال اللي هم فيه والغي اللي هم فيه والخطأ اللي هم فيه، بيفهموا غلط وبيتكلموا غلط، وبعدين فصبر جميل. ويوسف يقول لهم يعني أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قال أنت يعني هو يوسف كان وأخوه سرق قبل كده، وهو سرق المرة دي وهم وحشين حرامية ولصوص، وأنت اللي كويسين، أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. يبقى سبحان الله البشر يخطط ويرتب والله يدبر سبحانه وتعالى تدبيره الحكيم. من هذه القصة يبقى يوسف، ولذلك نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن القصص في الترتيب وتسلسل الموضوعات، أحسن القصص في العبرة والفائدة، أحسن القصص في أنك تفهم حكمة الله وعلم الله ورحمة الله ولطف الله بخلقه من خلال هذه القصة. أحسن القصة أن تفهم نفوس البشر، نفوس البشر كيف كانت نفسية يعقوب، دائما يذكر نفسه بالصبر، صبر جميل والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل عسى الله أن يأتني بهم جميعا. بالآخر لحظة الأمل يحدو لأن الرؤية في قلبه مستقرا، يوسف قال الشعب وربنا يجتبيه ويتم نعمته على عليك وعلى آل يعقوب، يبقى فيه نعمة جاية، ومع هذا يجي قحط مش لاقين ياكلوا، ويوقف صاغرين أمام يوسف يعني مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي ترجوه، حالنا كرب، حتى معانا بضاعة سيئة ومعانا كمن بخس، لكن عاوزين تصدق علينا، تصدق علينا أيها العزيز أيها الملك، تصدق علينا. تطلب الصدقة من مين؟ من يوسف. شوف الكلام، أنا 11 واحد يتآمروا على غلام صغير، بعدين يجوا صغيرين احنا محتاجين عليكنا كرب وكذا وكذا وكذا، وبعدين تتجلى الحكمة في تصرف يوسف في الرضا، يعني الأمور اللي مر بيها دي، النساء من البير للسجن، كيد النساء للمكر، وبلد كلها زي قلنا مصر تروج فيها الإشاعات ان فيه واحد خادم في ملك القصر حصلت المشاكل وحطوه في السجن، يعني وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز، العزيز تراود، يعني الحريم بقى تتكلم، الإشاعات اشتغلت وهو بريء. كل هذا لم يحصل تشويش عليه مع براءته، ومع هذا يعني لما يقف موقف المتمكن القادر على الانتقام والقادر على التشفي والقادر على الشماتة، ومع هذا لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لأننا فهم ربنا، فهم ربنا وحكمة ربنا، هو يتصرف من خلال عقل وقلب ونفس تفهم أن الله يغفر ويرحم وهو أرحم الراحمين. كان ممكن طبعا إذا كان ربنا يغفر ويرحم وهو أرحم الراحمين، طب ما أنت بشر يوسف ما تنتقم ولا عملهم بالمثل، لا، كان أكرم من ذلك، وكان أكرم على الله كما أخبر الحديث الصحيح، من أكرم الناس يا رسول الله، قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. كانوا طبعا هم بيسألوا على حاجة تانية، لكن أول ما خطر على بال النبي عليه الصلاة والسلام من صاحب الكرامة والمكان عند الله، الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام أجمعين، وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة وأتم التسليم. وبعدين يا أبتي سبحان الله العظيم وبحمده، يعني يعقوب برضك يعني حتى في رحلته إلى مصر لرحلة العزة والكرامة والشرف والعلو ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، هو راح عشان إيه يعني يشوف كيف أن الله سيتم نعمته على آل يعقوب، يعني خلاص سيشوف الخاتمة الجميلة الحلوة التي ينتظرها، لكن بلغ من سنك عتيا ويشلوه ويركبوه وينقلوه مسافة من الشام إلى أن يصل إلى مصر بهذه المشقة في السفر، ولكن على أمل أن يلتقي بيوسف وأن تتم النعمة على يوسف وعلى آل يعقوب، ثم يلتقي بيوسف سبحان الله العظيم وبحمده. يعني هو كان طبيعي أو الشيء اللي الواحد يتوقعه أن يعقوب لما يلقى ولده يعني طب ليه يخر له ساجدا، يعني يحيوه على أنه الملك، لأنه في في في في أبهة الملوك، في أبهة الملوك وأبهة الحكام، وربنا أعطاه ملك عظيم بعد الخروج من السجن، وحكم أكبر مصر وأكبر، أصبح هو اللي يعني بيعطي يمد البلاد اللي حواليه من الشام للمشرق للمغرب بالميرة بالغذاء والطعام، إذا البلاد كلها بتحتاج إليه. نسأل الله أن يعز مصر ويعلى شأنها ومكانتها ويعيد إليها عزها وكرامتها ويرد إليه أهل مصر. اللهم ردنا إليك ردا جميلا